باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. الله وسلم أما بعد، هذا الحديث وما جاء في معناه فيه التحذير من دخول الممر العذاب أو الجلوس مع أهل الشر أو السكن معهم لئلا يصيب الإنسان ما أصابه. ينبغي للمؤمن أن يتحرى لسكنه وإقامته وصحبته الأخيار حتى يقتدي بهم في الخير ويسر على نهجهم ويحذر جلساء الشر ورفقة أهل الشر والسكنى مع أهل الشر لئلا تعمه العقوبة. ولما سافر صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في غزو الروم ومر على ديار ثمود أسرع السيد، قنع رأسه ورفع رأسه وتوجه إلى الطريق الذي يخرجه من بين مساكنهم، وقال: لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكون باكين لئلا يصيبكم ما أصابهم. والمعنى بكاء حذر وخوف وحزن على ما أصر عليه هؤلاء حتى أصابهم العذاب. فإن قوم صالح وهم ثمود أصروا على الكفر بالله وكذبوا صالحا وتوعدوه بالقتل وعقروا الناقة، فحل الله بهم عذابا صيحة عظيمة قطعت قلوبهم وجعلتهم حصيدا في بلادهم، صيحة ورجفة لما كذبوا رسوله وعقروا الناقة التي جعلها الله له آية. فالواجب على المؤمن أن يحذر أعمال هؤلاء وصفاتهم الذميمة وأخلاقهم القبيحة، وأن يحذر السكن مع الظالمين والصحبة لهم. نسأل الله السلامة والعافية.